لا بنت صلب هذه. شو دخل الأخ في الوقف ولا تدخل البنت؟ افترض انه هو موجود ووقف على قوم وعقبهم وانتهوا وهو موجود. ها؟ نعم انتهوا. وش نقول؟ شو؟ يرجع له باعتبار انه وقف او باعتبار انه رجع اليه وزالت الوقفية؟ ولا زال ملكه عنه، هذا مفروغ منه. طيب اذا كان اوقف على اعيان اشخاص انه يرجع له، اما اذا كان اوقفوا على قوم وانتهوا انتهوا، يعني كونه يرجع الى اخيه بأي وصف؟ لأنه عاصب، عاصب للواقف، أو يرجع إلى أقرب عصبة الواقف، أليس هو أولى من عصبته؟ العصبة بما استحقوا هذا لقربهم منه. أي الشارح إيش قال؟ إيه لا جب من

بالملايين ويزاول فيها ما حرم الله جل وعلا، وقف يؤجر بنك مثلا يزاول الربا، أو يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الأكبر، هذا وقف؟ لا والله ليس. أو وقف سوق كامل بالملايين، غلته بالملايين ويباع فيه ما حرم الله، هذا وقف يحقق الهدف الشرعي؟ لا بد من تنظيف من أجل أن يخلص العمل ويصفو. ما يتبرر ويتقرب إلى الله بما يبعده عنه، هذا تناقض. نعم. إيه الرواية الأولى على سبيل الإرث، إيه على الرواية الأولى على سبيل الإرث، والثاني يكون وقفا لكن لا على جميع الورثة، على العصبة. وكون الأخ يعطى وتحرم البنت، الله فيه بعد. ها الرواية الثانية ذي وين؟ ها ما أعرف له وجه والله. ها لا، هو لو قلنا مثلا انه من اجل الا يعود الى الوارث ولا الى ولده، لكن لو الاقرب عصبة يدخل فيها الابن، يدخل فيها الابن، لو وجد ابن واخ رجع الى الابن مقتضى قوله الى اقرب عصبة. ها شو يقول؟ خص بالعقل عنه والغنم مع الغرم. ها ميراث مواليه فخص بهذا ايضا، وهذا لا يقوى عندي. لكن ما ادري كيف يعطى الابن ولا تعطى البنت، يعطى الاخ ولا تعطى البنت. اي اذا لم يوجد اخ، احنا في مساله الاقرب. نعم. لا ما هو بإرث، الإرث على الرواية الأولى، لكن على الرواية الثانية ما هو بإرث، يرجع إلى أقرب عصبة. البنت، الابن أقرب عصبة يرجع إليه كله، والبنت تحرم لأنه ليست بعاصب إلا بالغير. إذا قلنا أنها ترث بالغير، عصبة بالغير وتدخل مع أخيها فتكون عاصب، انحل الإشكال. لكن يبقى إذا كانت بنت وأخ، يعطى الأخ وتحرم البنت. الرواية على الإمام شو؟ أما التعليل بأنهم يعقلون عنه، العصب يعقلون دون الورثة، صحيح يعقلون، لكن هل من لازم كل غنم أن يكون مع كل غرم أن يكون معه غنم؟ غرم الأولاد أكثر من غرم العصبة في كثير من الأحوال لأبيهم. المساكين هذا الذي يحقق الهدف، هذا الذي يحقق الهدف. روايتين هذول لا، ويرجع إلى الورثة وقد زال ملكه عنه، بعد فيها ما في الله. إنه يرجع حر يباع ويشترى، بعد فيه ما في على الرواية الأولى. أما كونه يرجع إلى المساكين هذا هو الأقرب في نظري، والله أعلم، ولو لم ينص عليهم. لا مع الوصف، مع الوصف. ها ما يرى الحال التي من اجلها اوقف على هذا الشخص، اذا اوقف على هذا الشخص يكون مسكين، او اوقف على يكون فقير، او لا كون طالب علم. نعم. فينظر في هذا تحقيق الوصف، تحقيق الوصف هو الذي يحقق الهدف. لازلت الوصف

نعم إذا ضعف الضعف يكون كلا شيء، يكون ضعفا بين واضح ما يسوى من يتابعه. أي لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي أو الناظر بحيث يضيعها، وقد ضيعت الأوقاف بهذا السبب. لا هو موقوف على هذه الجهة لا يجوز إخراجه منها. نعم وقف المشاع، وقف المشاع بيجي سن الله إليه. مش معنى الوقف إذا ضعفت منفعته؟ لا هو ما ضعفت حالتها كما من يوم الوقف نفسها ضعفت غلته. احنا قلنا يؤجر بمئة ألف صار ما يجي مؤجر إلا بعشرة، هذا نفس الشيء هذا كلام. شيخ الإسلام ما عنده مشكلة فيما إذا كان أنفع للوقف وأنفع للواقف وأنفع للموقوف عليه، لكن الجمهور لا يحرك. يعني قلت الوقف تمر، يوزع تمر وأخذه باعه واشترى به ما يصلحه من ما في إشكال. اللهم صل على وضع المسجد 100 مصحف وحاجة الناس إلى أقل من ذلك، هذا تعطلت منافع ينقل إلى مسجد. نعم، تبادل الجامعات يتصرفون إلى القدر، غلط، يتصرفون ولا يعرفون، لا يتم يعرفون.